ليل الطرب. فاطمة عمر. مستمعينا، كلماته باقة زهر مختلفة لونا وشكلا ونوعا، تفوح بعطر كنسيم ليلة صيف. عطر هو مزيج من الحب والحرية ومقاومة القبح في كل شيء. إنه الشاعر الكبير جمال بخيت. قلبي العاشق نور في سماك، وحيت حد الكون، وحيت حد الكون بهواك. انت الغية والحرية، انت الغية والحرية، وعمر الحب حعيش معاك. قلبي العاشق نور في سماك. قلبي العاشق وانت براح، شق ظلام الليل صباح. قلبي العاشق وانت براح، شق ظلام الليل صباح. يا ما اتمنى ينول الجنة، يا ما اتمنى ينول الجنة، شافك طايرة وطاق وياكي. مهما الدنيا بتجواهرها، عمري ما حقبل أبقى أسرها. مهما الدنيا بتجواهرها، عمري ما حقبل أبقى أسرها. قلبي الأدنى لو يستنى، قلبي الأدنى لو يستنى، ولا يبقاش الطير في الباقي. قلبي العاشق نور في سماكي. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك وبمستمعينك الكرام. إنه الحي الجامع بين روح القاهرة القديمة الشعبية الأخاذة وتقاليد الصعايدة الناجحين من جنوب الوطن بكل ما فيها من الجمال والصدق. ده توصيف حضرتك للحي الذي نشأت فيه. كيف أثرت نشأتك على كلماتك؟ هو زي ما قلت أنت كده فاطمة، يعني الحي القاهري ده حي مصر القديمة طبعا، يعني حي من القاهرة الشعبية، وهو يكاد يكون يعني واحد من أقدم أحياء القاهرة. في نفس الوقت الهجرة الصعيدية من عمق الصعيد، من الصعومة شرق مركز أخميم محافظة سوهاج، اللي مستمرة بقالها تقريبا قرنين من الزمان، بحيث بقى في مجتمع صعيدي في قلب الحي القاهري. لمستني القاهرة بسحرها بحياها الشعبي، وفي نفس الوقت البيئة الصعيدية اللي تتميز بملامح نفسية وفكرية واجتماعية. ومن المزيج ده مع طبعا الزمن اللي اتولدت فيه، اتولدت عام سنة 1954، فكمان الزمن ده كان له تأثير فيما استمعنا إليه من أغنيات وما تلقيناه من ثقافة في كافة المجالات. الجذور الصعيدية، ولكن القارئ لأشعار حضرتك يعني يجد اللهجة الصعيدية نادرة ربما في أشعارك، لماذا؟ والد هو اللي اتولد في الصعيد، و... وظل طبعا يتحدث بلهجته الصعيدية إلى أن رحل عن دنيانا. بس نشأتي أنا كقاهري يعني أنا انتميت أكتر للهجة العامية القاهرية، وإن كنت يعني لما بيطلب مننا أحيانا حاجات في الدراما كتبت، كان فيه مسلسل اسمه الحب موتن إخراج مجد أحمد علي، وده عملته كله كانت كل أغانيه باللهجة الصعيدية. أبويا وأمي ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، بس كنت كل ما سمع أمي قصيدة تقول لي حلوة وما تكتب زي دي تاني تعالى سمعني. إيمان، الأسرة بك شاعرا، كيف كان خطوة أولية على طريق إبداعك؟ الأسرة لما بتكون محتوية موهبة الابن أكيد ده بيدفعه خطوات كبيرة للأمام. والدي اللي شجعني على القراية مع أنه بيعرفش يقرا ويكتب، كان كل يعني مشواره الأول بعد صلاة الفجر إلى بائعة الجرائد على ناصية شارعنا يشتري منها الجرائد اليومية ويشتري المصور وآخر ساعة وروزا اليوسف وكل ما يجده عندها يشتري، لأنه المجتمع كله كان متوجه إلى العلم وإلى الثقافة. فهو التقط ده من المناخ العام اللي كان سائد في وقتها ان القراية دي حاجة مهمة، فاستوعب ده وكان بيوفره لنا. بالإضافة لأنه أيضا كانت هناك المكتبات العامة، يعني الاحتواء كان من الأسرة ومن المدرسة ومن المجتمع. الحاجة حياة الله يرحمها علمت نفسها بنفسها، وإحنا بنتعلم علمت نفسها معانا. في الدنيا الإجابة ويعلمنا الحقيقة نكبر ونزيد صلابة، حسك في الدنيا يا ربي بيدينا الإجابة ويعلمنا الحقيقة نكبر ونزيد صلابة، حسك في الدنيا يا ربي. داير في الدنيا داير وبرغم الحمل ساير، تدوقنا البشاير وداولنا الإصابة يا داير في الدنيا داير وبرغم الحمل بساير، تدوقنا البشاير وداولنا الإصابة يا حسك في الدنيا يا الشرف اللي في يمينك شوقني أبوس جبينك، كون لسه محتاجينك يا منتهى الطيابة. الشرف اللي في يمينك شوقني أبوس جبينك، كون لسه محتاجينك يا منتهى الطيابة، حسك في الدنيا يا كبرنا صحيح كبرنا لكنك لسه غيرنا، تهدينا وتفتكرنا بالدعوة المستجابة، حسك في الدنيا يا بابا. كبرنا صحيح كبرنا لكنك لسه غيرنا، تهدينا وتفتكرنا بالدعوة المستجابة. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية، ظهرت كلمات أشعارك وقت أن كان شعر العامية مزينا بساداته وعلى رأسهم عمنا فؤاد حداد وعمنا صلاح جاهين، ولكن جاءت كلمات حضرتك بمذاق خاص مختلف. هل واجهتك صعوبات في البداية بسبب هذا الاختلاف؟ لا، على العكس، أنا وجدت ترحيب. أنا وأنا طالب في ثانوي أرسلت لفؤاد حداد، كان عنده باب اسمه قال الشعر في مجلة صباح الخير، ففي المرة الأولى وجه لي نصيحة إن أنا أخد بالي من العروض، فأخدت بالنصيحة وجدت كتب العروض واشتغلت عليها، ثم أرسلت له أول قصيدة بعد ذلك فنشرها كاملة، وكان مكتوب تحتها جمال محمد أحمد بخيت الفسطاط الثانوي، وده كان وقتها حدث أدبي، يعني أنه مجلة صباح الخير اللي احتضنت شعر العامية المصرية وكان فيها فؤاد حداد وصلاح جاهين وفؤاد قعود، وهي اللي قدمت الأدنودي، وهي اللي قدمت سيد حجاب، وهي اللي قدمت عبد الرحيم منصور، وهي اللي احتضنت أيضا أشعار لأحمد فؤاد نجم وأشعار نجيب سمور، يعني هي احتضنت شعر العامية. هي رائدة في إظهار المبدعين في بداياتهم في كل المجالات صحفيا بالتأكيد بالتأكيد، إنما كمان يعني قولي صحفيا كان في مدارس سابقة على صباح الخير، في الكاريكاتير كانت في روزا اليوسف اللي هي نفس المؤسسة اللي طلعت منها صباح الخير. إنما شعر العامية بالتحديد هي الرائدة في احتضان شعر العامية المصري. فلما فؤاد حداد ينشر قصيدة كاملة لطالب، دي كانت دفعة كبيرة جدا بالنسبة لي. من جهة أخرى، إنه الحقيقة أنا في وجود كل هؤلاء العظماء استفدت منهم الدرس الأهم، إن الشاعر يجب أن تكون له بصمته الخاصة. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية، محمد منير، محمد الحلو، مدحت صالح، علي الحجار، مع حفظ الألقاب للجميع، أربعة نجوم كبار يمثلون جيل الوسط في الأغنية. تعامل معهم الشاعر الكبير جمال بخيت، ولكن كان للنجم الكبير علي الحجار النصيب الأكبر من إبداعاتك. لماذا؟ في اسم كمان لازم يضاف اليوم الحقيقة إلى هؤلاء، هو أحمد الحجار. نعم، يعني رحمة الله يرحمه. هي كلمة السر كانت هذا الإنسان الرقيق الرائع المبدع. إحنا التقينا كأصدقاء وإحنا في الجامعة، أنا في كلية الإعلام وهو في كلية تربية موسيقية، وكان هناك صديق مشترك فالتقينا من خلاله، وهي دي كانت بداية علاقتي الحقيقية بالأغنية. لأنه أنا كنت الكلام اللي أنا بكتبه أنا كنت بقول إنه ما ينفعش يتغنى، فكنت بألقيه شعرا في جلسات مشتركة يعني فيها موجود فيها أحمد الحجار. كان يطلب مني إن أنا أكتب له الكلام ده، فأقول له ليه يا أحمد؟ يقول لي عشان ألحن. أقول له يا أحمد بس الكلام ده ما يتلحنش، فيقول لي لا ده هو ده الكلام اللي يتلحن. أنا قعدت فترة يعني أنا وأحمد الحجار أصدقاء وبنتعاون مع بعض، بياخد مني حاجات ويلحنها وكده، لحد ما يوم قال لي علي عايز يشوفك لأنه سجل لك أغنيتين يعني الأغاني اتلحنت وتسجلت ودخل سجلها وقبل ما تنزل في الألبوم اللي هيطرح في الأسواق طلب انه يشوفني عشان بقى المسائل الاجرائيه يعني. فمن هنا كانت يعني طبعا البدايه. واحمد كمان غنالي الالبوم الاولاني لاحمد الحجار بالكامل كان من كلماتي، اللي هو البوم حنين اللي نزلت فيه اغنيه عود. الفجر لسه بيبتسم بين دمعتي، الفرح ممكن يتقسم على شفتي، الفجر لسه بيبتسم بين دمعتي، الفرح ممكن يتقسم على شفتي. زمان كنا الزمان، كنا الهوى من غير هوان، احنا زمان كنا الزمان، كنا الهوى من غير هوان، كنا الامان من غير حدود، ذكريات قالت لي حبك بالوجود، يا ريت تعود يا ريت تعود. عمر اللي راح سماح سماح، عمر اللي راح سماح سماح، يا حب أكبر من الجراح، عمر اللي راح سماح سماح، يا حب أكبر ذكريات قالت لي حبك بالوجود يا ريت تعود يا ريت تعود تعود الفجر لسه بيبتسم بين دمعتي عود الفرح ممكن يتقسم على شفتين عود الفجر لسه بيبتسم بين دمعتين عود الفرح ممكن يتقسم على شفتين عود الوهم مات والذكريات قالت لي حبك في الوجود يا ريت تعود يا ريت تعود. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت شاعر الحب والحرية، مأمون الشناوي، مرسي جميل عزيز، سيد مرسي، عبد الوهاب محمد، شعراء كبار اعتادت المطربة الراحلة وردة كلماتهم وأسلوبهم في كتابة الأغنيات. أي اختلاف عن هؤلاء قدمته حضرتك لوردة جعلها تغني من كلماتك؟ فنانة العظيمة وردة الجزائرية تشرفت بأنها تغني لي من خلال مسلسل تلفزيوني كانت الأغاني فيه من ألحان المبدع الجميل صلاح الشرقي، وغنيت لي ثلاث أغاني في هذا المسلسل منهم أغنية التتر اللي هي تحمل اسم المسلسل أغنية أنا الأوان. ولكن يعني في أغنية داخل هذا العمل دي واحدة من أعز ما أعتز به في مشواري كشاعر اللي هي أغنية كأنك معي. وأنا بمنتهى الأمانة يعني الأسامي العظيمة التي ذكرتيها ما أقدرش أقول إن أنا عملت شيء هم ما عملوهوش، يعني واخد بالك، لأنه هم أصحاب تجربة عظيمة جدا. غاية ما في الموضوع أنا حاولت دايما إن أنا أكون جمال بخيت، ان انا ما اكونش زي ما قلت لك من شويه ما اكونش صادة لصوت اخر او لشاعر اخر معاصر او قديم او حديث او ايا كان. وحشتوني قوي. انا كل ما بطلع على المسرح ببقى خايفه، لكن كله كوم والنهارده كوم. انا النهارده بغني عشان حاسه اني لازم اسد دين عليا لكم، وان شاء الله الغنوه تعجبكم. كأنك معايا يا عشقي ومنايا، كأنك معايا يا عشقي ومنايا، كأنك في همسة في يومي في أمس في عمري وصبايا، في قلبي الشيخه أجمل سنين الحنين والحنان، ويشهد علي الزمان والمكان. يا أجمل سنين الحنين والحنان، ويشهد علي الزمان والمكان. بحبك وحبك وجودي وكياني، وقلبي في بعدك ملوش حد تاني. تسافر وتبعد وتاخدك بلاد، وعيش ذكرياتك بأجمل مشاعري. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية آدم وحنان من فيلم الآخر يوسف شاهين. اللحن الأول كان للموسيقار الكبير برنس الموسيقى العربية كمال الطويل، ولكن التعاون لم يتم، لماذا؟ كمال الطويل ما لحليش، بس كان المفروض أنه يلحن أغنية أدم وحنان، كان المفروض أنه هيلحنها، وحصلت يعني أنه بعض واختلاف وجهات النظر بينه وبين يوسف شاهين وملحنش الأغنية. قعدت مع كمال الطويل ولحن الكلمات، ومن وجهة نظري كان لحنا رائعا. ثم فوجئت بيه بعد كام يوم أنه بيكلمني ويقول لي تعالى لي، عد علي. رحت له فقال لي أنا بعمل لحن تاني. ليه أستاذ؟ قال ما أعرفش، أنا يعني بعد ما بسمع الحاجة إذا حسيت إنه لا عندي ما هو أفضل بلحنها تاني. قال لي بس بعمل إيه بقى؟ بقعد أسمع مزيكا كلاسيك كتير وسيمفونيات. ليه بقى؟ عشان يتمسح من دماغي اللحن الأولاني. اللحن الأولاني، تخيل إنه كان بيعمل كده مع نفسه. أنا كنت بعمل ده بقى مش مع نفسي، كنت بعمله مع الشعراء الكبار الآخرين يعني، وخصوصا في الفترة فترة كتابتي الأولى اللي كان بيتشكل فيها ذائقة الشعرية ووجداني وشخصيتي كشاعر. كنت حريص قوي على أن أنا لا أقع في هذا الفخ. آدم حب وهي حنان، ابتسامتهم تمحي الذنوب. لو يوم لمسوا الصخر يدوب يدوب. قلين ورا موج وبحار، وجه وعد وصحرا ونار، عد وصحرا ونار. قلين من ورا موج وبحار، الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية. السياسة هي منطقة محاطة بسلك شائك، والكتابة عنها وفيها انخلت من الذكاء، جعلت صاحبها يقف خلف هذا السلك وليس أمامه. لحضرتك الكثير من الأغنيات والأشعار التي تحمل الصبغة السياسية. الشعر السياسي إنجاز التعبير في شعر جمال بخيت، متى بدأ وأي الأحداث الأكثر استفزازاً لقلمك جعلته يكتب؟ من أول كلمة كتبتها وأنا بقول عليها ده شعر، ثم لقيت نفسي في نفس الهدير اللي وجدوا أنفسهم فيه شعراء الخمسينيات والستينيات، العمالقة الكبار فؤاد حداد وصلاح جايين والأنمودي وسيد حجاب وأحمد صادق وغيرهم يعني، وفؤاد قعود وغيرهم، كلهم كانوا عايشين في قضايا الوطن، بمعنى أن الخمسينيات والستينيات كانت فترة تحرر من الاستعمار، مش على مستوى مصر بس، على مستوى الأمة العربية والعالم العربي. فهذه القضايا كانت قضايا شديدة المحلية وشديدة العالمية في نفس الوقت، ولهذا انخرط فيها هذا الجيل بأكملها. وكانت القاعدة الخاصة بشعر العامية المصرية أن كل الناس تكتب في السياسة. أنا ديواني الأول صدر سنة 84. أنا لما تأملت حركة شعر العامية في هذا الوقت، لقيت أنه ديواني الأول ده بيحمل أول قصائد شعر العامية التي تكتب في الحب فقط. كل الكتاب الكبار، الشعراء الكبار اللي احنا قلنا أساميهم، كانوا وكأنهم بيخجلوا في عز هذا الهدير السياسي. كانوا ده مش هدير سياسي بس، دول زي ما انت قلتي وقفوا خلف الأسلاك الشائكة، فكان وكأنه يخجلوا انهم يعملوا قصيدة زي هقعد أحب وأنا والوطن في هذه الحالة. يعني أنا يعني بدون وعي كان حولت الحب إلى حب للوطن. كتبت في السياسة وكتبت حب الوطن وكتبت في الحبيبة وكتبت حاجة اكتشفوها النقاد وهم اللي نبهوني إليها لما كتبوا عني، إن المخاطب عندي قد يكون في القصيدة الواحدة أو في الأغنية الواحدة. يعني بحب كنت طلق عصفور وأسبح في الهوى والنور وأملى الكون بأغنية ولو كان الجناح مكسور، المخاطب هنا ممكن يبقى الأم، ممكن يبقى الوطن، ممكن يبقى الحبيبة، ممكن يبقى معنى زي الحرية. أحبك تستقيم الريح في قلبي والأمان تصيح بحبي وعشق التصريح ودربي في الضباط مضمور. أحبك تبتدي البداية تاخدني ضحكتك لساك تعبني روح وقلبي وزاد تزدني كشف للمصدور. أحبك تستكين الريح في قلبي والأمان تصيح بحبي وعشق التصريح ودربي في الضباب مضمور. أحبك تبتدي البداية تاخدني ضحكتك بالذات تعبني روح وقلبي وزاد تزدني كشف للمصدور. أحبك ضي روحي بان وأعبر ظلمة الحرمان. أحبك ضي روحي بان وأعبر ظلمة الحرمان وأهجر غابة الأحزان وحقق حلمنا المصير. أحبك تستكين الريح في قلبي والأمان تصيح بحبي وعشق التصريح ودربي في الضباب مغمور. أحبك تبتدي البداية تاخدني ضحكتك بالذات تعدني روح وقلبي وزاد تزدني كشف للمصدور. أحبك ضي روحي بان وأعبر ظلمة الحرمان. أحبك ضي روحي بان وأعبر ظلمة الحرمان وأخبر غابة الأحزان وحقق حلمنا المصير. أحبك وانطلق في الهوى والنور. بحبك وانطلق عصفور أسبح في الهوى والنور وأملى الكون بأغانيك ولو كان الجناح مكسور وأملى ولو كان الجناح مكسور. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت شاعر الحب والحرية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الليلة من ليالي الطرب. ألف ألف شكر فاطمة وبالتوفيق دايما في هذا البرنامج الرائع. Thank you. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر